أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. اشتملت هذه الآيات على الحديث قدر من قصة يوسف عليه السلام. وهو قال أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه عندما عاد من أبيهم وجاءوا بأخيه وحققوا مطلب يوسف قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. قالوا سمعوا الله وأباه وفعلا قالوه واستجاب الوالد لهم بسبب الإلحاح عليه وبعد أن أخذ الميثاق عليه. أقول تعالى لما دخلوا على يوسف آوى إليه كما أواهم جهنم هؤلاء كما أواهم جهنم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتضرون. الذين يقيمون بين الكفار ويوافقونهم على دينهم محتجين بأنهم مستضعفين. كنا مستضعفين في الأرض فهؤلاء لا عذر لأنهم قادرون على الهجرة. الذين عذرهم الله المستضعفون من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون الحيلة ولا يستطيعون الحيلة. إذن قول أولئك هؤلاء الذين تقول لهم الملائكة فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين هذا كذب. لم يكونوا مستضعفين بل كانوا قادرين على الخروج قادرين على الهجرة. ثم يقول تعالى كل نفس ذائقة الموت يعني من العوائق عن الهجرة الخوف من الموت. الله يقول كل نفس ذائقة الموت يأتي للمقيم والمسافر

هم في تلك الحالة. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت. فهذه حالة الدنيا سواء بسواء. كذلك نفصل الآيات أي نبينها ونوضحها بتقريب المعاني إلى الأذهان وضرب الأمثال لقوم يتفكرون أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. وأما الغافل المعرض فهذا لا تنفعه الآيات ولا يزيل عنه الشك البيان. ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمها شوق إلى الدار الباقية فقال والله يدعو والله يدعو إلى دار السلام. يعني لما ذكر الله حال الدنيا هو سرعة زوالها بعد الدهاية ذكر دار الآخرة الجنة ترغيبا تزهيدا في الدنيا وترغيبا في الآخرة. بعدما حقر هذه الدنيا وبين حقيقتها ومصيرها ومنتهاها قال الله والله يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى دار السلام، يعني يعلل من الاغترار بهذه الدار، يدعو إلى دار السلام. فالدنيا دار الهموم والغموم والأحزان والمصائب، أما الجنة فهي دار السلامة. والسلام كما سيذكر إما أنه اسم الله أما دار السلام يعني دار الله، إضافة إليه من إضافة المخلوق إلى خالقه دار السلام، أو إنها دار السلام. السلام محتمل من رسول الله من اسم أحد أسماء الله أو مراد السلامة، وكل من المعنيين حق. فهي دار الله التي كما قال تعالى فهي النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأضاف الله إلى الاستثناء. أما تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث على ذلك والترغيب، فخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاؤه، فهذا فضله وإحسانه. والله يختص برحمته من يشاء وذلك عدله وحكمته، فليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل. سمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كل وجه. ولما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها. حرص على تقديم الآيات الآتية تقديم لدار الذين أحسنوا تفسيرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.